فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه أحسه أحيط بحياتي، فهو غذائي يسري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. نهر حب جارف قوي جرى من جنبك الطعين، فادماك تحمل الخلاص لكل خاطئ أفين. فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يلمس كياني، ألمسه أحسه أحيط بحياتي، فهو غذائي يسري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة، بغيره لا أستطيع الحياة، بغيره لا أستطيع الحياة.